الأخ هاني فاروق تفضل. السؤال: ما هو الحد لقول الله عز وجل: أو الطفل الذين لم يظهروا على عورات النساء؟ لا يوجد حد لذلك معين، لأن الطفل يختلف حاله من شخص لآخر، فهناك من الأطفال من يعني يكون نابها ويدرك قبل غيره من الأطفال الذين في مثل سنه، فالعبرة بالطفل الذي يستطيع أن يميز الجميلة من القبيحة، والمرأة حسنة المظهر من دميمة المظهر، فإذا كان الطفل يدرك ذلك فإنه على المسلم أن يجنبه الدخول على النساء وهن متكشفات. هذا هو الحد الذي ذكره أهل العلم، والأمر فيه سعة، ليس فيه تضييق، لأنه مسألة تعود إلى التقدير، تعود إلى التقدير، وهي الحمد لله قبل البلوغ، وهي الحمد لله قبل البلوغ.